أنا كلي فدا للي يجيني من دفع والهان أسوق الروح لعيونه وأحطه رمز وجداني أسوق الروح لعيونه وأحطه رمز وجداني أسمر ضحكته وضحاك ولا عب اسمته طربان أخيل برقه فرحة وحر الشوق بكاني أخيل برقه فرحة وحر الشوق بكاني حصرياً على إنشادكم.